بيقول لك المضارع التام فتيجي تدرسه تلاقيه بيعبر عن الماضي. طب ده كلام يعني ده مضارع ولا ماضي ولا ظروفه ايه؟ معلش ترجمه لك غلط فدرسه لك غلط، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بالقواعد. المضارع التام مفتاحه في كلمه التام دي اللي هي بالانجليزي perfect. ليه بقى مفتاحه في الكلمه دي؟ الترجمه الاحسن لكلمه perfect هتبقى كامل مش تام، كامل، زائد طبعا ان هي الاليق بالنسبه لاستخدامه. يعني المفروض يكون ترجمته للغه العربيه تكون المضارع الكامل. خلي دي في دماغك على جنب ثواني بس. زي ما تعودنا في دراسه اي زمن لو عرفنا استخدامه وبقينا كويسين فيه يبقى عدينا العقده بتاعته. المضارع الكامل ده له استخدامين. الاستخدامين دول هنعرفهم من خلال كان واخواتها في اللغه العربيه ومن خلال شيرلوك هولمز. طبعا انا مش بضيع وقتك ولا بهزر، خليك معايا بس. فاكر زمان في اللغه العربيه لما كان بيدرسنا كان واخواتها قال لك عليها ايه؟ قال لك كان فعل ماضي ناقص ناسخ. فعل ماضي ايه؟ ناقص. ليه يا عم ناقص؟ اصله حدث حصل وخلص وانتهى. يعني الحدث اللي حصل وانتهى سميناه ناقص. حلو. طب بالنسبه للحدث اللي حصل بس لسه ما انتهاش هنسميه ايه؟ عكس الناقص كامل. هو ده المضارع الكامل اللي معانا بالظبط. هتقولي استنى بس انا مش فاهم، يعني ايه حدث حصل بس لسه ما انتهاش؟ هو في كده؟ في كده، هقول لك ازاي. يعني مثلا لو قلت لك انت بتتفرج على الفيديو ده بقالك دقيقتين، الحدث بدا من دقيقتين في الماضي ولسه شغال معايا لحد دلوقتي. لو قلت لك مثلا انا في كليه الطب بقالي 4 سنين، فمن 4 سنين بدات كليه الطب ولسه لحد الان فيها، فالحدث اللي حصل في الماضي زي ده ولسه مستمر معاه لحد دلوقتي هو ده المضارع الكامل وهو ده اول استخدام ليه. طيب يا سيدي ادي قصه كان واخواتها عرفناها، ايه بقى موضوع شيرلوك هولمز؟ انت عارف ان الراجل ده كان مغرم بفك الغاز الجرائم الغامضه، وهو يعتبر اول واحد شهر مصطلح الجريمه الكامله. فقال لك الجريمه الكامله دي اللي احنا مش عارفين مين اللي ارتكبها ولا ايه الدافع من ورا ارتكابها، والاهم من كده امتى على وجه التحديد حصلت. اوقف لي عند دي ثواني بقى، مش عارفين على وجه التحديد امتى حصلت، يعني الجمله لو عندي غامضه ومش مذكور فيها وقت حدوثها يبقى هي كده كامله بالظبط. وهو ده تاني استخدام معاك للمضارع الكامل. يعني مثلا لو جيت قلت لك انا زرت اليابان، ما قلتلكش امتى، السنه اللي فاتت، الشهر اللي فات، ما حددتلكش. مضارع كامل؟ مضارع كامل. لو قلت لك هو ضيع تليفونه وما حددتلكش امتى حصل بالظبط، مضارع كامل؟ مضارع كامل. ويبقى انت كده عرفت الاستخدامين الرئيسيين للمضارع الكامل. في عجاله عشان ما تتوهش، الاستخدام الاولاني اذا حاجه حصلت بدات في الماضي ولسه شغاله لحد دلوقتي، انا دخلت طب من 4 سنين لسه موجود لحد دلوقتي. او اذا حاجه حصلت ولكن ما ذكرناش امتى حصلت على وجه التحديد، انا زرت اليابان تليفونه وقع، تمام، مضارع كامل. صدقني النقطتين دول لو انت فهمتهم صح هتفرق معاك جدا. خلصنا استخدامه، تعال نشوف تكوينه بقى. طبعا لان الحدث حصل في الماضي يبقى اذا محتاج احط له الفعل بتاعه في الماضي، وعشان اميز بينه وبين الانواع التانية من الماضي فمش هستخدم التصريف التاني للفعل زي الانواع التانية، هستخدم التصريف التالت للفعل. يعني انت عاوز تميزه فحطيت له التصريف التالت للفعل؟ بس كده برضو ما ميزتوش كفاية. ازاي؟ ما هو عندك معظم الافعال التصريف التاني والتصريف التالت بتوعها شبه بعض، فكده التمييز مش دقيق. تصدق صح؟ طب عشان اميزه على وجه الدقة بقى المفروض اعمل ايه؟ ايه رايك تيجي نحط له فعل مساعد؟ الماضي البسيط اللي خدناه قبل كده ما كانش فيه فعل مساعد، فلو حطينا لده فعل مساعد اكيد هيبقى ميزناه حلو قوي. هنحط له يا اما has او have. has مع المفرد، he she it، have مع الجمع، you we they i. اظن مفيش تمييز احسن من كده بقى. حلو، يبقى كده التركيبه اللي معانا اللي وصلنا لها ان احنا هنحط has او have زائد التصريف الثالث للفعل. حلو، تعالى بقى ناخد جملتين في زمن المضارع الكامل ونسال عليهم ونجاوب بالاثبات ونجاوب بالنفي، ويبقى انت كده بقيت برنس في المضارع التام او الكامل على حسب ما انت عايز تسميه، بغض النظر عن التسميه المهم تفهمه. الجمله الاولى بتقول she has seen this movie already. already يعني بالفعل، هي شافت الفيلم ده بالفعل قبل كده. فلو تلاحظ انا ما قلتلكش امتى، ولذلك استخدمنا المضارع التام. الجمله الثانيه بتقول they have taught English for 7 years. They have taught. taught الماضي بتاع teach يعني يعلم. taught بقالهم كتير بيعلموا، بقالهم 7 سنين بيعلموا انجليزي، بيدرسوا انجليزي. They have taught English for 7 years. حلو قوي، كده معانا جملتين، واحده ب has والثانيه ب have. تعال بقى نسال عليهم هنعمل ازاي. تعال ناخد الجمله الاولى she has seen this movie already. هنسال عليها ازاي؟ هات has حطها في الاول. has she seen this movie already؟ Has she seen this movie already? هل هي شافت الفيلم كده بالفعل؟ تعال جاوب لي ب yes فهنقول yes she has seen this movie already أو اختصارا yes she has. تعال نجاوب ب no كل اللي نحتاجه بعد has هنحط not فهنقول no she has not seen this movie already. No she has not seen this movie already أو هنقول no she hasn't. الجملة الثانية كانت بتقول They have taught English for 7 years بقالهم 7 سنين بيعلموا إنجليزي طبعا لأنهم لسه بيعلموا إنجليزي في الوقت الحاضر فاستخدمنا المضارع التام تعال بقى عايزين نسأل عليها كل اللي هنعمله هنجيب have نحطها في الأول فهنقول Have they taught English for 7 years؟ تعال بقى نجاوب بالإثبات فهنقول Yes they have taught English for 7 years أو اختصارا Yes they have تعال بقى نجاوب بالنفي كل اللي هنعمله هنجيب not نحطها بعد have فهنقول No they have not taught English for 7 years No they have not taught English for 7 years أو اختصارا No they haven't آدي كده المضارع الكامل أو لو عايز تسميه التام بغض النظر عن التسمية المهم واضح؟ خلي بالك في حلقتين جايين مهمين جدا إن شاء الله لهم علاقة بالمضارع التام حلقة عن التفريق بين المضارع التام والمضارع البسيط عشان خاطر الناس اللي تتلخبط بينهم والحلقة التانية المضارع التام في عيون هوليوود اللي هو بنجيب مقاطع الأفلام اللي بتستخدم زمن معين وبنقول ليه استخدمنا الزمن ده في المثال ده حلقة النهاردة كده حطينا الأساس بعد الحلقتين الجايين إن شاء الله هتبقى حريف الزمنين دول وانت حاطط رجل على رجل إذا وصلت للنقطة دي في الفيديو فياريت ما تنساش اللايك وتشير الفيديو وإذا كنت لسه مشتركتش فياريت تشترك حالا وتفعل خاصية الجرس عشان خاطر أشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.